جوال رد يسمعي لعلي الجوال عايزك ضروري في الحال عايزك ضروري في الحال في موضوع كده في البال في موضوع كده في البال